مخيب، هل الإنسان مسير أم مخيب؟ الإنسان مسير ومخيب، وأشار إلى هذا الحافظ ابن كثير وهذا الذي دلت عليه النصوص. فالإنسان مخير في أشياء ومسير في أشياء، أما الأشياء التي هو مسير فيها فهو خلقه، ويعني كون على هذه الصفة، وكذلك أيضا تقدير المصائب عليه أو ما شابه ذلك، كل هذه فيها هو مكتوب عليه ومقدر. وأما الأشياء التي هو فيها مسير فما يتعلق بأعماله، فالإنسان يحاسب أعماله، ولو كان مجبرا يعني ما كان حسن التكليف. الإنسان مخير ومسير، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير. ولا شك أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والأمر كما قال الله تعالى: وهديناه النجدين، فإما طريق الخير يختار وإما طريق الشر.